وقال في تفسير قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هذه الأوصاف موجودة عند اليهود، كانوا يقتلون الأنبياء ويقتلون المقسطين الذين يدعون إلى الصلاح والقسط من الدعاء. أولئك فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديما وحديثا التي بلغتهم إياها الرسل استكبارا عليهم وعنادا لهم وتعاظما على الحق واستنكافا عن اتباعه، ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حتى بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم إلا لكونهم دعوهم إلى الحق. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وهذا هو غاية الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة، فقال: فبشرهم بعذاب أليم، أي موجع مهين. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وقتل الأنبياء كفر بإجماع العلماء، كفر وردة، ليس كقتل سائر المؤمنين، قتل الأنبياء كفر بالإجماع. فإن أعظم من التنقص تسفك دم نبي، هذا أعظم من كونك تنقصته أو سببته. فكما أن سبهم والتنقص بالأنبياء كفر، فقتلهم من باب أولى كفر وردة بالإجماع. وقتل العلماء من الكبائر العظيمة، أعظم إثما من قتل سائر المؤمنين، لأن الله خصهم بالذكر هنا وقارنهم بقتل الأنبياء. قتل العلماء والدعاة المصلحين أعظم جرما من قتل سائر المؤمنين. وإذا كان الله عز وجل قال في حق المؤمن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، في حق من قتل أي مؤمن، فكيف بمن قتل عالما من العلماء من الدعاة إلى الله المصلحين الذين يدعون إلى الحق، يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى السنة. الإثم فيه أعظم جرما عند الله. انظروا كيف قرن الله هؤلاء الذين يأمرون بالقسط من الناس، قرن الله قتلهم بقتل الأنبياء، يدل على أنه جرم عظيم. ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فقوله ويقتلون النبيين بغير حق، هل هناك قتل نبي بحق؟ لأنه قال بغير حق، هل هناك قتل نبي بحق؟ فماذا لماذا قيد بغير حق؟ يسمونها صفة كاشفة مبينة، صفة مبينة أن قتل النبي يكون بغير حق، هذه ليست صفة مقيدة بمعنى أنه يوجد قتل النبي بحق، إنما يسميها العلماء صفة كاشفة، صفة مبينة، أي مبينة أن قتل الأنبياء بغير حق، كما قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. هل هناك بغي بحق؟ قد سماه بغيا ومع ذلك قال بغير حق. هذه الصفة ماذا سمى؟ كاشفة أو مبينة أو موضحة، صفة موضحة مبينة كاشفة. أي مبينة أن هذا العمل هو بغير حق أصلا، وليست مقيدة بمعنى أنه يوجد قتل للنبيين بحق، لا يفهم هذا. نعم. وأيضا في نفس الآية يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا، ليس هناك شرك، ليس هناك شرك له سلطان وحجة، ما لم ينزل به سلطانا أيضا صفة مبينة موضحة كاشفة. أحسنتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.